وإن كان نصرانيا رده علي ساعيه، فأما اليوم فما كنت أبايع إلا فلانا وفلانا. أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لا تقوم الساعة حتى ترفع الأمانة والحياء، لأن الأمانة الإيمان، ولأن الإيمان والحياء قد جعل في قرن، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أول ما يرفع من الناس الأمانة، وآخر ما يبقى من دينهم الصلاة، ورب مصل لا خلاق له عند الله. والحديث حديث حسن. في هذه الفتنة الصماء التي تتلاطم أمواجها بجنبات الأمة وتعصف رياحها متناوحات بأصقاعها ودروبها، فالحظ ارتفاع الحياء، وتجد الناس قد اجترأوا على أمور ما كانوا يجترئون قبل عليها. فأما الكذب فقد صار الناس إلا من عصم الله رب العالمين يتنفسون كذبا، وهم يكذبون بدم بارد، فلا يراجع المرء منهم نفسه فيما قال قبل، فإنه ينقض بآخر مجلسه ما أسلفه في أوله ولا يبالي، مع أنه من حكمة الله جل وعلا أن جعل في هذا العصر الأمور مقيدة، فيقيد عليه لفظه وحركاته، فإذا رجع لا يرجع، وهذا من ذهاب الحياء وانعدامه. قال الله جل وعلا: ألم يعلم بأن الله يرى؟ وقال سبحانه: إن الله كان عليكم رقيبا. وقال جل وعلا: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مر برجل وهو يعظ أخاه في الحياء، يزعم أنه يضره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعه، فإن الحياء من الإيمان. وفي الصحيحين عن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. الإيمان بضع وستون شعبة. البخاري: الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون على التردد عند مسلم، فأفضل تلك الشعب لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، فإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه، ويعني عذراء ذلك الزمان لا في هذه الأزمان، فكان أشد حياء من العذراء في زمنه في خدرها، لا يريد العذراء في زماننا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا. وعند البخاري في الصحيح من رواية أبي مسعود البدري عن النبي صلى الله عليه وسلم. إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستح فاصنع ما شئت. وفي هذا قولان: أحدهما أنه أمر تهديد ومعناه الخبر، أي من لم يستح صنع ما شاء. والثاني أنه أمر إباحة، أي انظر إلى الفعل الذي تريد أن تفعله، فإن كان مما لا تستحيي منه فافعله. والأول أصح، وهو قول الأكثرين، وعند الترمذي مرفوعا، وأخرجه ابن أبي شيبة وأحمد والبيهقي في الشعب والحاكم في المستدرك، وفيه كلام كثير، وقد ضعفه الألباني في المشكاة، ثم عاد إلى تقويته في الترمذي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: استحيوا من الله حق الحياء. قالوا: إنا نستحي يا رسول الله. قال: ليس ذاك، ولكن من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى، وليحفظ البطن وما حوى، وليذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. الحياء من الحياة، ومنه الحياء للمطر، ولكنه مقصور، يعني الحياء الذي هو المطر، فهذا وهذا من الحياء. الحياء تحيا به النفوس والأرواح، وتصح به الحياة، فهو مادة حياتها، فهو مشتق من الحياء الذي هو المطر، إذ المطر مادة الحياة في هذه الأرض. وعلى حسب حياة القلب تكون فيه قوة خلق الحياء، وقلة الحياء من موت القلب ومن موت الروح، فكلما كان القلب أكثر حياة كان الحياء أتم. والحياء قسمان: غريزي ومكتسب. الحياء المكتسب هو الذي جعله الشارع من الإيمان، وهو المكلف به دون الغريزي، وقد ينطبع الشخص بالمكتسب حتى يصير كالغريزي. وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد جمع له النوعان، فكان صلى الله عليه وآله وسلم في الغريزي أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان في المكتسب في الذروة العليا صلى الله عليه وآله وسلم. الحياء نوعان: نفساني، وهو المخلوق في النفوس كلها، كالحياء من كشف العورة والمواقعة بين الناس، وإيماني، وهو أن يمتنع المسلم من فعل المحرم خوفا من الله. ونقل صاحب الآداب الشرعية عن غير واحد قولهم: قد يكون الحياء تخلقا واكتسابا كسائر أعمال البر، وقد يكون غريزة، واستعماله على مقتضى الشرع يحتاج إلى كسب ونية وعلم. الحياء الغريزي الذي طبع عليه العبد يأتي منه طبعا لا تكلفا، هذا من أجل الإثابة عليه لابد من كسب ونية وعلم. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: من عقوبات المعاصي ذهاب الحياء الذي هو مادة حياة القلب، وهو أصل كل خير، وذهابه ذهاب الخير أجمعه. فقد جاء في الحديث الصحيح: الحياء خير كله. والمقصود أن الذنوب تضعف الحياء من العبد، حتى ربما انسلخ من الحياء بالكلية، حتى إنه ربما لا يتأثر بعلم الناس بسوء حاله ولا باطلاعهم عليه، بل كثير منهم يخبر عن حاله وقبح ما يفعل، والحامل له على ذلك انسلاخه من الحياء. وإذا وصل العبد إلى هذه الحال لم يبق في صلاحه مطمع، وإذا رأى إبليس طلعة وجهه حيا وقال فديت من لا يفلح، ومن لا حياء فيه ميت في الدنيا شقي في الآخرة. وبين الذنوب وقلة الحياء وعدم الغيرة تلازم من الطرفين، وكل منهما يستدعي الآخر ويطلبه حثيثا. ومن استحيا من الله عند معصيته استحيا الله من عقوبته يوم يلقاه، ومن لم يستحي من معصيته لم يستحي الله من عقوبته. وقد قسم الحياء على 10 أوجه: حياء جناية، وحياء تقصير، وحياء إجلال، وحياء كرم، وحياء حشمة، وحياء استحقار النفس بمعنى استصغارها، وحياء محبة، وحياء عبودية، وحياء شرف وعزة، وحياء المستحيي من نفسه. فأما حياء الجناية فمنه حياء آدم عليه السلام ما وقع في المعصية فر هاربا في الجنة، فقال الله تعالى له: أفرارا مني يا آدم؟ قال: لا يا رب، بل حياء منك. وقد صح موقوفا ومرفوعا. وحياء التقصير فحياء الملائكة الذين يسبحون الليل والنهار لا يفترون، فإذا كان يوم القيامة قالوا: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. وحياء الإجلال هو حياء المعرفة، وعلى حسب معرفة العبد بربه يكون حياؤه منه. وحياء الكرم كحياء النبي صلى الله عليه وآله وسلم من القوم الذين دعاهم إلى وليمة زينب وطولوا الجلوس عنده، فقام واستحيا أن يقول لهم انصرفوا، والحديث في الصحيحين. وحياء الحشمة كحياء علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المذي، وكان رجلا مذاء لمكان ابنته رضي الله عنها منه رضي الله عنه، فاستحيا أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن الحياء لم يمنعه من التعلم، فكلف المقداد رضي الله عنه أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المذي، والحديث في الصحيحين. حياء الاستحقار واستصغار النفس كحياء العبد من ربه عز وجل حين يسأله حوائجه احتقارا لشأن نفسه واستصغارا لها. وقد يكون لهذا النوع سببان: أحدهما استحقار السائل نفسه واستعظام ذنوبه وخطاياه، كما سأل ابن المنكدر ربه تبارك وتعالى أن يرسل الغيث على أهل المدينة بعدما أمحلوا وقحطوا ودعوا فلم يستجب لهم. فلما أرسل الله رب العالمين الغيث كان يقول: من أكون وما أكون؟ ولكن عذت بحولك وعذت بطولك. والثاني استعظام مسؤوله وهو المولى عز وجل. وأما حياء المحبة فهو حياء المحب من محبوبه، حتى إذا خطر على قلبه في غيبته هاج الحياء من قلبه وأحس به في وجهه ولا يدري ما سببه. وكذلك يعرض للمحب عند ملاقاته محبوبة ومفاجأته له روعة شديدة، ومنه قولهم: جمال رائع. وسبب هذا الحياء والروعة مما لا يعرفه أكثر الناس، فإذا فاجأ المحبوب محبة ورآه بغتة أحس القلب بهجوم سلطانه عليه فاعتراه روعة وخوف. وأما حياء العبودية وهو حياء ممتزج من محبة وخوف ومشاهدة عدم صلاح عبوديته لمعبوده وأن قدره أعلى وأجل منه، فعبوديته له توجب استحياءه منه لا محالة. وأما حياء الشرف والعزة حياء النفس العظيمة الكبيرة إذا صدر منها ما هو دون قدرها من بذل أو عطاء أو إحسان، فإنه يستحيي مع بذله حياء شرف نفس وعزة. وأما حياء المرء من نفسه فهو حياء النفوس الشريفة العزيزة الرفيعة من رضاها لنفسها بالنقص وقناعتها بالدون، فيجد نفسه مستحييا من نفسه حتى كأن له نفسين يستحيي بإحداهما من الأخرى، وهذا أكمل ما يكون من الحياء. فإن العبد إذا استحيا من نفسه فهو بأن يستحيي من غيره أجدر. الحياء الحق الذي هو خلق الإسلام لا يمنع من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال الجيلاني رحمه الله: فإن قيل إن صاحب الحياء قد يستحيي أن يواجه بالحق فيترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد يحمله الحياء على الإخلال ببعض الحقوق وغير ذلك مما هو معروف في العادة، فأقول إن ذلك ليس بحياء حقيقة، بل هو عجز وخور ومهانة، وإنما أطلقوا عليه حياء تشبيها ومجازا. وإنما يكون الحياء حقيقيا حيث يكون قبح المستحيا منه حقيقيا، فلا يدخل فيه الانقباض عما يستقبحه الناس وهو في الحقيقة حسن، ولا الانقباض عما هو في الأصل قبيح، ولكن الانقباض عنه يؤدي إلى ما هو أقبح منه. مثال ذلك ما يقع من بعض خريعات النساء، يعرض لها فاجر في خلوة يحاول استكراهها، فتنقبض نفسها عن أن تستغيث وتصرخ، لأنها تستقبح أن يشيع عنها أن فاجرا تعرض لها، ولو عقلت لعلمت أن شيوع ذلك ليس بقبيح إذا اقترن بإبائها عن الفاحشة. والناس يثنون عليها بالعفة والحزم والثبات إذا سمعوا أنها انتهرت وصرخت بأهلها فجاءوا ودفعوه. وعلى ذلك فالحياء في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير، هو الحياء الحقيقي. وقد ثبت أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان أشد حياء من العذراء في خدرها، وهو لنا في ذلك قدوة، لا يقوم دون غضبه شيء إذا انتهكت حرمات الله صلى الله وسلم وبارك عليه. هذا الخلق العظيم مما يتولد، وكيف يسعى المرء بأسبابه لتحصيله. الحياء رؤية الآلاء أي النعم ورؤية التقصير، ويتولد بينهما الحياء. وقال أبو الفداء: يتولد الحياء من التعظيم المنوط بالحب. وقال ابن القيم رحمه الله: يعني أن الحياء حالة حاصلة من امتزاج التعظيم بالمودة، فإذا اقترنا تولد بينهما الحياء. وقال غيرهما: تولده من شعور القلب بما يستحيا منه ونفرته عنه، فيتولد من هذا الشعور والنفرة حالة من الحياء. قال ابن القيم رحمه الله: ولا تنافي بين هذه الأقوال، لأن للحياء عدة أسباب وكل أشار إلى بعضها. وقد يتولد الحياء من علم العبد بنظر الحق إليه، فيجذبه ذلك إلى تحمل المجاهدة ويحمله على استقباح الجناية ويسكته عن الشكوى، حياء ممن يعلم يقينا أنه ناظر إليه مطلع عليه. وقد أشار ابن القيم رحمه الله إلى هذه الدرجة في مطلع حديثه عن الحياء، وقد مر ذكر الآيات الكريمات التي تدل على رؤية المولى عز وجل لعباده ظواهرهم وبواطنهم، وعلى كونه رقيبا عليه، وذلك قوله سبحانه: ألم يعلم بأن الله يرى. وكذلك قوله عز وجل: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وقوله جل وعلا: إن الله كان عليكم رقيبا. وجاء في حديث جبريل المشهور: ما الإحسان؟ قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وفي شرح هذه العبارة يعني أن العبد متى علم أن الرب تعالى ناظر إليه أورثه هذا العلم حياء منه سبحانه، فيجذبه إلى احتمال أعباء الطاعة. وذلك كمثل العبد إذا عمل الشغل بين يدي سيده فإنه يكون نشيطا فيه محتملا لأعبائه، ولا سيما مع الإحسان من سيده. والله عز وجل لا يغيب نظره عن عبده، فإذا ما غاب نظر العبد عن كون المولى ناظرا إليه تولد من ذلك قلة الحياء والقحة. هذا والاستقباح الجناية الناشئة عن الحياء درجتان أخريان: دنيا وهي الاستقباح الحاصل عن ملاحظة الوعيد، وعليا وهي الاستقباح الحاصل عن المحبة. ومن الحياء ما يتولد من تحقق القلب بالمعية الخاصة مع الله عز وجل. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: والمعية مع الله نوعان: معية عامة وهي معية العلم والإحاطة المستفادة من قوله عز وجل: وهو معكم أينما كنتم، ومن قوله سبحانه: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، ومن قوله تعالى: فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا، ومن قوله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ومن قوله سبحانه: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، ومن قوله سبحانه: يعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء علما. فهذه هي المعية العامة. وأما المعية الخاصة فهي التي أشار إليها سبحانه في قوله: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وفي قوله عز من قائل: إن الله مع الصابرين، وفي قوله سبحانه: وإن الله لمع المحسنين. وهذه المعية معية قرب تتضمن الموالاة والنصر والحفظ، وكلا المعنيين في المعيتين فيه مصاحبة للعبد، لكن الأولى مصاحبة اطلاع وإحاطة في المعية العامة، والثانية مصاحبة موالاة ونصر وإعانة. وقرب الله عز وجل من العبد فهو أيضا نوعان: الأول قربه من داعيه بالإجابة، كما في قوله جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. والثاني قربه من أهل طاعته، وشاهده قوله صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وهو عند مسلم في الصحيح. وأقرب ما يكون الرب من عبده وهو في جوف الليل، وهو حديث صحيح. وهذا القرب لا ينافي كمال مباينة الرب لخلقه واستواءه على عرشه، إذ هو ليس كقرب الأجسام بعضها من بعض، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ومن ذلك على سبيل المثال أن أهل السنة وهم أولياء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحباؤه الذين هو عندهم أولى بهم من أنفسهم وأحب إليهم منها، أهل السنة الذين هم أولياء رسول الله صلى الله عليه وسلم يجدون نفوسهم أقرب إليه وهم في الأقطار النائية عنه من بعض جيران حجرته في المدينة النبوية. وهذا كله يدور في فلك الحياة، لأن استشعار العبد بهذه المعية من عامة وخاصة يورثه الحياء من ربه، والحياء أصل لكل خير. خلق الحياء من أفضل الأخلاق وأجلها وأعظمها قدرا وأكثرها نفعا، بل هو خاصة الإنسانية، فمن لا حياء فيه ليس معه من الإنسانية إلا اللحم والدم وصورتهما الظاهرة، فما أنه ليس معه من الخير شيء. ولولا هذا الخلق، يعني خلق الحياء، لم يقرى الضيف، ولم يوفى بالوعد، ولم تؤدى أمانة، ولم تقضى لأحد حاجة، ولا تحرى الرجل الجميل فآثره، والقبيح فتجنبه، ولا ستر له عورة، ولم تنع من فاحشة. وكثير من الناس لولا الحياء الذي فيه لم يؤدي شيئا من الأمور المفترضة عليه، ولم يرعى لمخلوق حقا، ولم يصل له رحمة، ولا بر له والدا. فإن الباعث على هذه الأفعال إما ديني وهو رجاء عاقبتها الحميدة، وإما دنيوي علوي وهو حياء فاعلها من الخلق. فقد تبين أنه لولا الحياء إما من الخالق أو من المخلوق لم يفعلها صاحبها. إن للإنسان آمرين وزاجرين، آمر وزاجر من جهة الحياء، فإذا أطاعه امتنع من فعل كل ما يشتهي، وله آمر وزاجر من جهة الهوى والطبيعة، فمن لم يطع آمر الحياء وزاجره أطاع آمر الهوى والشهوة ولا بد. ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخبرنا أن الحياء خلق قديم، فقال صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه، وقد أخرجه البخاري في صحيحه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. يشير إلى أن هذا مأثور عن الأنبياء المتقدمين، وأن الناس تداولوه بينهم وتوارثوه عن الأنبياء قرنا بعد قرن، وهذا يدل على أن النبوات المتقدمة جاءت بهذا الكلام، وأنه اشتهر بين الناس حتى وصل إلى أول هذه الأمة: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. في معناه قولان، أحدهما أنه ليس بمعنى الأمر أن يصنع ما شاء، ولكنه على معنى الذم والنهي عنه. وأهل هذه المقالة لهم طريقان، أحدهما أنه أمر بمعنى التهديد والوعيد، والمعنى: إذا لم يكن لك حياء فاعمل ما شئت فإن الله يجازيك عليه، كقوله تعالى: اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. فهذا ليس على سبيل الإباحة، وإنما هو على سبيل التهديد والوعيد والزجر: اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. والطريق الثاني أنه أمر تفعل ما شئت، أنه أمر ومعناه الخبر، والمعنى أنه من لم يستحي صنع ما شاء، فإن المانع من فعل القبائح هو الحياء، فمن لم يكن له حياء انهمك في كل فحشاء ومنكر. وما يمتنع من مثله من له حياء على حد قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. والحديث في الصحيحين، فإن لفظه لفظ الأمر ومعناه الخبر، وأن من كذب عليه تبوأ مقعده من النار. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الحياء والإيمان في قرن، فإذا نزع الحياء تبعه الآخر، فلا إيمان لمن لا حياء له. ولكل دين خلق، وخلق الإسلام الحياء، وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم الحياء من الإيمان. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل وهو يعاتب أخاه في الحياء يقول إنك لتستحي، كأنه يقول قد أضر بك الحياء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع، أي اترك، فإن الحياء من الإيمان. والحديث في الصحيحين. والحياء نوعان: أحدهما ما كان خلقا وجبلة غير مكتسب، وهو من أجل الأخلاق التي يمنحها الله عز وجل العبد ويجبله عليها. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير، فإنه يكف عن ارتكاب القبائح ودناءة الأخلاق، ويحث على استعمال مكارم الأخلاق ومعاليها، فهو من خصال الإيمان بهذا الاعتبار. والثاني ما كان مكتسبا من معرفة الله ومعرفة عظمته وقربه من عباده واطلاعه عليهم وعلمه بخائنة الأعين وما تخفي الصدور، فهذا من أعلى خصال الإيمان، بل هو من أعلى درجات الإحسان. وقد يتولد الحياء من الله من مطالعة نعمه ورؤية التقصير في شكرها، فإذا سلب العبد الحياء المكتسب والغريزي لم يبق له ما يمنعه من ارتكاب القبيح والأخلاق الدنيئة، فصار كأنه لا إيمان له. الحياء الممدوح في كلام النبي صلى الله عليه وسلم إنما يريد به الخلق الذي يحث على فعل الجميل وترك القبيح، فأما الضعف والعجز الذي يوجب التقصير في شيء من حقوق الله أو حقوق عباده فليس هو من الحياء، إنما هو ضعف وخور وعجز ومهانة. فهذا هو القول الأول. والقول الثاني في معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، أنه أمر بفعل ما يشاء على ظاهر لفظه، والمعنى إذا كان الذي تريد فعله مما لا تستحيي من فعله لا من الله ولا من الناس لكونه من أفعال الطاعات أو من جميل الأخلاق والآداب المستحسنة والعادات، فاصنع منه حينئذ ما شئت. ومن هذا قول بعض السلف وقد سئل عن المروءة فقال: ألا تعمل في السر شيئا تستحيي منه في العلانية. إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد أخبرنا أن الحياء شعبة من الإيمان، عند فقده يفقد المرء بعض إيمانه، والإيمان حقيقة مركبة من عقد القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح. وقد جمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا كله في هذا الحديث المتفق على صحته: الإيمان 64 شعبة، والحياء شعبة من الإيمان. التردد عند مسلم 64 أو 74 شعبة، وبضع وسبعون من غير تردد عند أبي داود والنسائي والترمذي، وأما عند البخاري 64 شعبة، في رواية أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. والحياء شعبة من الإيمان، فجمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أركان الإيمان ها هنا، بمعنى أنه قول واعتقاد وعمل. قول لا إله إلا الله هذا قول اللسان، إماطة الأذى عن الطريق هذا من عمل الجوارح، والحياء شعبة من الإيمان هذا من عمل القلب. البضع بكسر الباء وقد تفتح قطعة من العدد، تطلق على العدد من 3 إلى 9، وقيل إلى 10، وقيل إلى 5، وقال الفراء هو خاص بالعشرة إلى 90، فلا يقال بضع ومئة ولا يقال بضع وألف، وتضاف إلى لفظ بضع الهاء مع المذكر ويكون مع المؤنث بدونها، فنقول 24 رجلا وبضع 20 امرأة. وفي بعض الروايات الإيمان وستون شعبة على تأويل الشعبة بالنوع، والشعبة بالضم هي القطعة والمراد بها الخصلة. يوضح الرسول صلى الله عليه وسلم ما ينطوي عليه الإيمان من محامد الفعال وكريم الخصال، وأنها كثيرة، فهي 64 شعبة، وفي رواية 74، ولا منافاة بين الروايتين ولا تناقض. فالمراد التكثير، وذكر البضع للترقي بمعنى أن شعب الإيمان كثيرة لا حصر لها. وقيل إن المراد حقيقة العدد، ويكون قد صرح في بادئ الأمر بالبضع والستين، لأنه الذي وقع وحدث حينئذ، ثم زادت 10 فنص عليها، ثم نبه على شعبة من هذه الشعب هي أهمها، ألا وهي الحياء. والحياء خلق كريم يبعث على اجتناب القبيح، ويمنع من التقصير في حق ذي الحق، وينشأ من الخوف من الله واستشعار مراقبته، وهذا تعريفه الشرعي. وأما معناه في اللغة فهو تغير وانكسار يعتري الإنسان من خوف ما يعاب به. والحياء يعصم المرء من مزالق الشر، ويفضي به إلى مسالك البر وإلى الفضيلة والخير. وقد جاءت في حديث آخر ثمرات الحياء جملة، فورد الحياء خير كله، والحياء لا يأتي إلا بخير، لأنه يوجه صاحبه إلى المعروف والطاعة، ويحجزه عن كل منكر ومعصية. وتوضيح الحياء بهذا المفهوم، وهو أنه باعث على اجتناب القبيح ومانع من التقصير، هو الحقيقي الشرعي. وأما حين يمتنع إنسان من قول الحق أو من فعل الخير متعللا بما يزعم من حياء، فهذا ليس من الدين ولا من الحياء في شيء. وقد خص الرسول صلى الله عليه وسلم شعبة الحياء بالذكر دون سائر الشعب، تنبيها على ما للحياء من أثر في سلوك الإنسان. فالحياء يدعو إلى سائر الخصال الحميدة، والحيي يخشى الله تعالى ويخاف فضيحة الدنيا والآخرة، فيأتمر بأمر الله وينتهي بنهيه. أما من لا حياء عنده فلا خير فيه، لأنه لا يرى بأسا من إعلان فسقه أو شره، ومن هنا وجب تحذير الناس منه. ومن ألقى جلباب الحياء فلا غيبة له. وقد اجتهد بعض السلف في حصر ما تفرعت عنه شعب الإيمان، فمنها ما يتعلق بأعمال القلب كالإيمان والإخلاص والحب في الله، ومنها ما يتعلق بأعمال اللسان كالتوحيد والذكر وتلاوة القرآن والاستغفار، ومنها ما يتعلق بالبدن كالصلاة والزكاة والصيام والحج وهكذا. وفي رواية مسلم ما يشير إلى أن شعب الإيمان متفاوتة علوا ونزولا، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، أي تنحيته عن طريق المسلمين. وكثيرا ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحث على التخلق بالحياء، وينص على أنه من الإيمان، وهو صلى الله عليه وسلم خير من تمثل في شخصه الشريف خلق الحياء. كان رقيق الشعور، دقيق الإحساس، إذا رأى شيئا لا يحبه مما لا يتصل بشأن الدين ظهر ذلك في وجهه وعرفه أصحابه، ظهر في وجهه وعرفه أصحابه ولم يتكلم به إذا كان مما لا يتصل بشأن الدين. أما ما يتصل بأمور الدين فكان أسرع ما يكون إلى تغييره ما استطاع إلى ذلك سبيل. كان أشد حياء من العذراء في خدرها، فإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه. وحسب هذه الفضيلة شرفا أنها خلق الإسلام، إن لكل دين خلق، وإن خلق الإسلام الحياء، أخرجه ابن ماجه ومالك في الموطأ، وهو حديث حسن. بل إن الحياء هو خلق كل الأديان، إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، ولا يستحيين أحد من السؤال تفقها، فإن هذا لا يجوز، جاءت أم سليم رضي الله عنها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ فقال: نعم، إذا رأت الماء. أخرجه البخاري في الصحيح. وكانت حيية رضي الله عنها، ولم يمنعها حياؤها أن تسأل عن شيء قد يعرض أو عرض لها، حتى تعلم حكمه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأعلى أنواع الحياء هو الحياء من الله، وذلك بطاعته سبحانه، فلا يراك حيث نهاك، فهذا بمعرفته ومراقبته في السر وفي العلانية، وهو المراد بقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخرجه الترمذي وقد مر: استحيوا من الله حق الحياء. وقد جعل الحياء شعبة من الإيمان، مع أنه من الغرائز، لأنه يكون وهبا ويكون كسبا، يكون تخلقا، ولكن استعمال الحياء في الشرع لابد له من نية واتسال، لأن المرأة قد يمضي على مقتضى طبعه فيكف عن القبائح لا تدينا وإنما استحياء، فإن فعل ذلك وكان حييا بطبعه فهو في حاجة إلى نية حتى يثاب على الكف عن القبائح وعلى فعل المعروف والخير. والمراد بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم والحياء شعبة من الإيمان التنبيه على أهمية الحياء، فقد أفرده بالذكر صلى الله عليه وآله وسلم دون الشعب فيما بين أعلاها وأدناها، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وخص الحياء بالذكر إذ هو كالماء في العود، فلا تكون عبادة ولا طاعة إلا والحياء ملازم لها وباعث عليها. نسأل الله أن يرزقنا تمام الحياء منه، إنه تعالى على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى هو الحي، ومن صفاته تعالى صفة الحياة، وهي صفة ذات لله جل وعلا. فإذا سألت عن صفة الحياة لله جل وعلا فهو الحي الذي كمل في حيائه، وحياؤه سبحانه وتعالى لا تدركه الأفهام ولا تكيفه العقول، فإنه حياء كرم وبر وجود وجلال، وهو الحي فليس يفضح عبده عند التجاهر منه بالعصيان، لكنه يلقي عليه ستره فهو الستير وصاحب الغفران. وهذا من رحمته وكرمه وكماله وحلمه أن العبد يجاهره بالمعاصي مع فقره الشديد إليه، حتى إنه لا يمكنه أن يعصي إلا أن يتقوى على المعصية بنعم ربه. والرب مع كمال غناه عن الخلق كلهم من كرمه يستحيي من هتكه وفضيحته وإحلال العقوبة به، فيستره بما يقيد له من أسباب الستر ويعفو عنه ويغفر له، فهو يتحبب إلى عباده بالنعم وهم يتبغضون إليه بالمعاصي، ويستحيي تعالى من يمد يديه إليه أن يردهما صفرا خائبتين، ويدعو عباده إلى دعائه ويعدهم بالإجابة وهو الكريم. عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله حيي كريم يستحيي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين، أخرجه الترمذي وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي. وتعالى الحي الستير يحب أهل الحياء والستر. عن يعلى بن أمية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يغتسل بالبراز بلا إزار، فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل حيي ستير يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. أخرجه أبو داود وصححه الألباني. أعظم الحياء ينبغي أن يكون من الله تعالى، الذي نتقلب في نعمه وإحسانه الليل والنهار ولا نستغني عنه طرفة عين ولا أقل منه، ونحن تحت سمعه وبصره لا يغيب عنه من حالنا وقولنا وفعلنا شيء. هو الذي خلقنا وهو الذي يرزقنا، فنطعم من خيره ونتنفس في جوه ونعيش على أرضه ونستظل بسمائه، وآلاؤه ونعماؤه تغمرنا من المهد إلى اللحد وإلى ما بعد ذلك من خلود طويل في الجنة إن شاء الله. فكيف لا نستحي منه؟ وكيف نقابل كل هذه النعم بالإساءة؟ ويتولد الحياء من المعرفة بعظمة الله وجلاله وقدرته، لأنه إذا ثبت تعظيم الله في قلب العبد أورثه الحياء من الله والهيبة له، فغلب على قلبه ذكر اطلاع الله العظيم إلى ما في قلبه وجوارحه، وذكر المقام غدا بين يديه وسؤاله إياه عن جميع أعمال قلبه وجوارحه، وذكر دوام إحسانه إليه وقلة الشكر منه لربه. فإذا غلب ذكر هذه الأمور على قلبه هاج منه الحياء من ربه، فاستحيا من الله أن يطلع على قلبه وهو معتقد لشيء مما يكرهه أو على جارحة من جوارحه يتحرك بها بما يكرهه، فظهر حينئذ له جلال ربه تبارك وتعالى وعظمته، فطهر قلبه من كل معصية ومنع جوارحه من جميع معاصيه. فمن استحيا من ربه حق الحياء حفظ القلب وما وعى والرأس وما حوى، وعرف ما خلق له من عبادة ربه، فآثر ما يبقى على ما يفنى. عن سعيد بن زيد الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: أوصيك أن تستحي الله عز وجل كما تستحي رجلا صالحا من قومك. الحديث أخرجه أحمد في الزهد وصححه الألباني في صحيح الجامع. وهذه وصية نافعة جدا، بل هي من أنفع الوصايا. أوصيك أن تستحيي الله، أي أن تستحيي من الله عز وجل كما تستحيي من رجل صالح من قومك. إذا هممت بمعصية وكنت خاليا فمثل شهودا عندك من صالح قومك يطلعون عليك، فإذا جرؤت على مقارفة المعصية فافعل. والرسول يقرب لنا الأمور. قل لنفسك: لو كان رجل من صالح قومي يراني أو يسمع كلامي لاستحييت منه، فكيف لا أستحي من ربي تبارك وتعالى ثم لا آمن تعجيل عقوبته وكشف ستره؟ فإن من علم أن الله يراه حيث كان وأنه مطلع على باطنه وظاهره وسره وعلانيته، واستحضر ذلك في خلواته، أوجب له ذلك ترك المعاصي في السر. يا مدمن الذنب أما تستحي والله في الخلوة ثانيك. معاوية ابن حيدة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، عوراتنا ما نأتي منها وما ندر. قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك، أو ما ملكت يمينك؟ قال: قلت يا رسول الله إذا كان القوم بعضهم في بعض. قال: إن استطعت ألا يرينها أحد فلا يرينها. قال: قلت يا رسول الله إذا كان أحدنا خاليا. قال صلى الله عليه وسلم: الله أحق أن يستحيا منه من الناس. أخرجه أبو داود وهو حديث حسن. كان عثمان رضي الله عنه إذا أراد الاغتسال لم ينض عنه ثوبه، واغتسل وقميصه عليه حياء من الله أن يكون متجردا ولا أحد عنده، ولكن الله أحق أن يستحيا منه من الناس. أمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أن يستر عورته وإن كان خاليا لا يراه أحد، أدبا مع الله على حسب القرب منه وتعظيمه وإجلاله وشدة الحياء منه ومعرفة وقاره. من اتصف بالحياء من الله انصبغ قلبه بمعرفة الله وحبه وخوفه ورجائه والتحبب إليه مهما أمكن. في هذه الفتنة الصماء التي تعصف بجنبات الأمة رياحها وتتلاطم أمواهها بجنباتها، كاد الحياء أن يرفع، وصار كثير ممن يدعون إلى الله بزعمهم يتكلمون بكلام يستحيي الحي أن يجاهر به في المخدع امرأته، حياء وتوقرا أو وقارا. فانفلتت أزمة الألسنة كما انفلتت من القوم أزمة الشريعة، فصاروا إلى الدرك الهابط، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في التربية النبوية يربي الأمة، وقد اتسع الوقت مع العظم الملمة، وما كان من الجهاد في سبيل نشر الدين وتوطيد أركان الشريعة، تسعى الوقت تعليم الأصول التي يصدر عنها المرء حتى يكون إنسانا، فإن من لا حياء عنده فليس له من الإنسانية إلا صورة اللحم والدم، فليس بإنسان في الحقيقة. والله تبارك وتعالى أسأل أن يحسن ختامنا وأن يجنبنا مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وإذا أراد بالناس فتنة فنسأله جل وعلا أن يقبضنا إليه غير فاتنين ولا مفتونين ولا خزايا ولا محزونين ولا مغيرين ولا مبدلين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.